الذي يحصل عن غير قصد لا تأثم به ولا يؤثر على صحة طوافها. نعم أحسن عليكم. الأخ خالد من السعودية، شيخ يعني تحدث عن انتشار الرشوة، يقول أصبحت شيئا يعني يكاد يكون ملاحظ ومنتشر، هو طبعا يقول حتى وصلت عليه الأوساط الرياضية، يريد منكم يا شيخ توجيها حول هذا الأمر، ويسأل عن عقوبة الراشي حفظكم الله. الرشوة من كبائر الذنوب، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي، واللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. نعم. فلا يجوز بذل الرشوة ولا يجوز أخذ الرشوة. نعم. كلاهما معرض نفسه للعنة، والرشوة هي دفع مال للتوصل به إلى إحقاق باطل أو إبطال حق، هذا هو الضابط في الرشوة. فيعني مثل هذا المال الذي يبطل به الحق أو يحق به الباطل، هذا يعني العمل عمل محرم، وهذا المال الذي يأخذه هذا المرتشي مال سحت. نعم. وهذا التصرف هو من كبائر الذنوب، ومثل هذا العمل يعني كما أنه محرم شرعا، أيضا الأنظمة تمنع منه وتشدد فيه. نعم. والواجب في الحقيقة هو تعاون جميع أفراد المجتمع للقضاء على هذا الداء. هذا الحقيقة داء عضال، إذا انتشر في المجتمع فإن أثاره سيئة جدا، وما لم يتعاون أفراد المجتمع في القضاء عليه فإنه سوف ينتشر. وبعض الناس غاية ما فيه يعني غاية ما يفعل أنه يتألم ويسترجع ويقول هذا هو الوضع، فهذا لا يكفي، لا بد من مناصحة أولا هؤلاء الراشي والمرتشي. إن استمر على هذا فتبلغ الجهات المختصة، تبلغ بالأسلوب يعني المناسب حتى يقضى على هذا الداء، خاصة أن المعصية يعني ليست صغيرة، من كبائر الذنوب ورتب عليها اللعنة، وهذا في جميع المجالات، يعني لا سواء في المجال الرياضي أو في أي مجال. نعم. أي نعم. مجال من المجالات يكون فيه رشوة فإنه محرم، وهذا يعني الوعيد يشمل الراشية والمرتشي. نعم أحسن الله عليكم. المشكلة يا شيخ أن يعني كثيرين صاروا يسمونها بغير اسمها للأسف، يعني في مجتمعنا. لكن من ضمن الصور يا شيخ، مثلا سأطرح صورة، يعني أحيانا بعض الناس يقيسها هو بمفهومه. مثال يا شيخ، أحدهم مثلا أراد أن يدخل أجهزة إلى الدولة، الدولة تمنع دخول هذه مثلا الأجهزة إلا وفق اشتراطات معينة، فهو قد يدفع مالا لإدخالها. الحجة يا شيخ لديه يقول أنا لم ألحق ضررا بأحد، وهي ستدخل لو أنا يعني مشيت مثلا وفق هذه الضوابط. فعل هذا، هل هذا يا شيخ تبرير منطقي وصحيح يقبل؟ هذا غير صحيح. ما أولا ما دام أن الدولة منعت هذه دخول هذه الأجهزة، فهذا المنع لابد أن يكون مبررا. نعم. لابد أن يكون لمصلحة المجتمع، وحينئذ فكونه يتحايل ويدخل هذه الأجهزة وهذه البضائع أو السلع بطريقة غير نظامية وبذله للرشوة، هذا عمل محرم، ومثل هذا التأول لا ينفعهم. وما من إنسان يقع في معصية إلا ويتأول. صحيح. ما من إنسان يقع فيه معصية إلا ويتأول، حتى يقول بعض أهل العلم يعني إن من أول من تأول آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة، يعني أكل متأولا، ولكن لم ينفعه التأويل. ليس كل إنسان يتأول ينفعه تأويله، ولهذا فمثل هذا التأويل يقول أنه لا ينفع، بل إن دفعه الرشوة لأجل إدخال هذه الأجهزة ربما يكون سببا لمحق بركة تجارته، لأن هذا المال يعني الذي بذله لأجل دخول هذه الأجهزة هذا مال سحت ومال حرام، وقد يتسبب في محق البركة من تجارته ومن ماله عموما. نعم أحسن الله إليكم الشيخ.